سائل يقول: حضرت أول رمضان في المملكة ثم سافرت إلى بلد مصر، وفي نهاية رمضان أفطر أهل المملكة قبل مصر بيوم، فبمن أقتدي بفطري؟ صم عنهم إذا جئت بلد، صم عنهم تطل معهم، الصوم يوم تصومون والإفطار مثل إذا صمت هنا نصف الشهر أو أكثر ثم ذهبت إلى مصر أو الشام تفطر معهم، ولو زاد يوم هنا لازم متابعة لا تشد عنهم.